يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن ربنا جل جلاله حكى لنا من حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ما علمنا منه يقينا أنهم كانوا بارين بآبائهم وأمهاتهم. هذا نبي الله إبراهيم، ابتلاه الله بأب مشرك لا يرجو لله وقارا، يعبد الأوثان لا يعبد الرحمن، ومع ذلك يتلطف به إبراهيم، يترفق في خطابه، يتأدب في الكلام معه، يناديه بقوله يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي 4 مرات. ثم بعد ذلك حين يجد من والده إعراضا وصدودا وعنادا وإصرارا على الكفر، يقول له سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. فعوضه الله عز وجل بولد صالح بر تقي نجيب مطيع، وهو إسماعيل عليه السلام، كان بارا بأبيه حتى في حال مواجهة الموت، لما قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما اعترض على أبيه، ولا أحد النظر إليه، ولا أغلظ القول له، بل كان منه الطاعة والإذعان، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا نبي الله يحيى عليه السلام يثني عليه ربنا بقوله وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وكذلك عيسى عليه السلام لما أنطقه الله في المهد صبيا كان مما قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هذا حالهم مع آبائهم وأمهاتهم. أما خيرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان يكثر أن يقول ليت شعري ما فعل أبواي، ماتت أمه صغيرا ومات أبوه حال كونه جنينا. كان عليه الصلاة والسلام مهموما بمصير أبويه، ليت شعري ما فعل أبواي. يقول أبو هريرة رضي الله عنه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء بين مكة والمدينة فجلس عند قبر يبكي حتى أبكى أصحابه، ثم قال هذا قبر آمنة أم محمد، استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. يقول أبو الطفيل رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة وأنا غلام شاب، فأقبلت امرأة فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع رداءه فبسطه فقعدت عليه، فقلت من هذه؟ قيل لي هذه أمه التي أرضعته، حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية رضي الله عنها. ما كانت أمه التي خرج من بطنها، بل كانت أمه التي أرضعته. خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه الذي يستر جزءه الأعلى وبسطه لها فقعدت عليه. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، اعلموا أن البر سلف، من بر أبويه بره أولاده، ومن عق والديه عقه أولاده، ولا يظلم ربك أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم.